إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون، روى أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، ولكنه لا يديم تلك الموعظة، كان يعظ أصحابه في غير الخطب الرواتب كالجمع والأعياد. الجمع والأعياد هذه رواتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في غيرها، يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم الأربع، كان النبي يلقي موعظة في أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يديم هذه الموعظة لئلا يمل الناس. فعن شقيق ابن أبي وائل في الصحيحين قال: كان عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، يذكرنا كل يوم خميس. كان هناك درس أسبوعي لابن مسعود يذكر الناس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، إنا نحب هذا الحديث الذي تكلمنا به ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. طلب بدل ما الدرس أسبوعي كل خميس نخليه كل يوم، لأننا نشتهي ونحب كلامك، كلامك يصل إلى قلوبنا ويؤثر فينا، هذه الموعظة نحبها ونشتهيها، فيا حبذا لو جعلتها يومية بدلا من أن تكون كل أسبوع. اسمع إلى رد ابن مسعود، قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم، أي يسبب لكم الملل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبنا بالسآمة والملل، وهو من هو الذي أوتي جوامع الكلم. هذه موعظة ونصيحة لي ولكل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ألا تكون سبباً لسآمة وملل الناس. فهناك من يكرر الموعظة ويطيلها حتى يصيب الناس بالملل والكآبة والسآمة. فلئن تترك الناس وهم على شوق لحديثك أفضل وأحب من أن تتركهم وهم يلعنون الساعة التي جلسوا فيها بين يديك. فإن من الناس منفرين فلا تكن منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وعظ الناس موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أمر خفي لا يعلمه إلا الله، وأمر ظاهر يظهر للناس وهي الدموع التي تنزل من العيون، وهي دليل على خشوع القلب. فليس المقصود الدمع، وإنما المقصود دمع القلب أولاً وخشوع القلب أولاً ووجل القلب أولاً وانصداع القلب أولاً، ثم بعد ذلك إن نزلت الدموع فتلك رحمة وعلامة خير لمن صدق. وإلا فإن هناك كثيراً من الدموع هي للرياء أقرب، ولا يوجد فيها مسحة من خشوع أو خضوع أو تذلل لله رب العالمين. وإنما الذي يمدح به المؤمن هو وجل القلب أولاً، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما دمع العين فهو أيضاً من الأمور المستحبة، لأنها تدل على رقة القلب وخشوعه. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح بسورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم: أن حسبك، يعني كفى. فنظر إليه فوجد عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدمع. فبكاء العين أمر مطلوب، وخشوع القلب هو الأصل، ومنبع العين خشوع القلب، وإلا كان الدمع كدموع التماسيح لا يغني ولا يسمن من جوع. ولم أقف من طرق الحديث على شيء من هذه الموعظة البليغة التي وعظها رسول الله صحابته. وعظنا رسول الله موعظة بليغة، ما هي هذه الموعظة؟ الله أعلم، ولكنها قد بلغت من البلاغة والفصاحة والإيجاز ما يوحي بأنها موعظة مودع، شملت من الأمور ما يدل على أنها موعظة مودع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح فيها بالوداع لأمته كما فعل في خطبة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مكاني هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه صلى الله عليه وسلم فيها. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة مودع، لأنك في حال التوديع وخشية الذهاب من الدنيا تكون على وجل، وتكون في حالة خشوع وحالة خضوع وحالة إقبال على رب الأرض والسماوات. عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا، أريد حديثا قصيرا بليغا، موعظة بليغة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وأسى مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك ومما يعتذر منه. فقالوا: يا رسول الله، أوصنا. أوصنا أي وصية جامعة كافية شافية لمن تمسك بها، لمن تمسك بها نجاة في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصية موجزة في أربع كلمات: أولها أنه وصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن في تقوى الله سعادة الآخرة، وفي السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمر المسلمين سعادة الدنيا وانتظامها وقيام عبادة الله على النحو الذي يرضاه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه من عقابه وقاية، كل ما يحبه الله ويرضاه تقبل عليه، وكل ما لا يرضاه الله وتخشاه أن تفعله فابتعد عنه. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه من دلائل نبوة النبي الكريم، أنه سيكون في حال هذه الأمة أن يتولى عليهم العبيد، أن يحكم الدولة الإسلامية عبيد. وهذا حدث في الدولة العباسية والدولة الأموية ودولة المماليك والدولة العثمانية، أن تولى أمر المسلمين وأصبح الحاكم على بلاد المسلمين بعض العبيد. دولة المماليك معظمهم عبيد، من حكموا مصر في هذه اللحظة زي الظاهر بيبرس والمظفر قطز الذين على يديهم من الله على هذه البلاد وانتصرت على التتار، كانوا عبيد أصلا، كانوا عبيد ومماليك عند أمراء مصر، وآل بهم الحال أن تولوا أمور البلد. فهذا وإن كان عبد، وعبد حبشي، وعبد حبشي رأسه كرأس زبيبة، وعبد وحبشي ورأسه كرأس زبيبة مجدع الأطراف، هذه صفات وردت في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده إذا كان كفاية كلمة عبد، كلمة عبد يأنف الحر منكم أن يستمع له وأن يطيع له، فما بالك وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا العبد بصفات تنفر منه ومن الاستماع إليه والطاعة له، ليؤكد على هذا الأصل من أصول هذا الدين. ولو كان عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار الانقياد له، فلا بد من السمع والطاعة والانقياد لمن ولاه الله أمرنا، والطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. البخاري يروي حديثا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف، يعني في غاية الضعف والهوان وفي هذه المنظر بحيث تأنف أن أنت تنظر إليه أصلا. فيجب علينا أن نلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها النجاة وفيها الحياة. وقال بعدها: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ووصفوا بأنهم راشدين لأنهم عرفوا الحق وعملوا به، وعكس الراشدين الغاوين، عكس الراشدين الغاوون. والغاوي هو الذي عرف الحق وانحرف عنه، فاللهم لا تجعلنا من الغاوين واجعلنا من الراشدين. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الالتزام بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الأربعة الراشدون من بعده. أكد هذا الأمر بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس، وهذه كناية عن شدة التمسك وعدم التفريط فيها مهما كان، فإن فيها النجاة وفيها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم حذرنا من عكس ذلك، من عكس التزام سنته والمشي على طريقته، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي أمر محدث في الدين بقصد التعبد لله رب العالمين، بقصد التعبد. فالميكروفون دوت بدعة، ولكن لا يقصد به التعبد لرب العالمين، فهو بدعة من ناحية اللغة وليس من ناحية الشرع. أما إذا قمنا بعد صلاة الجمعة وقلنا مثلا نصلي صلاة معينة أو نذكر ذكر بطريقة معينة لم يفعلها رسول الله بقصد التعبد لله، فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة. ولذلك عندما قال سيدنا عمر بعد أن جمع المسلمين على صلاة التراويح أو في صلاة التراويح على إمام واحد أبي رضي الله عنه وأرضاه، ودخل ووجد المسلمين يصلون بإمام واحد فحمد الله وقال نعمة البدعة هي، وأخذ الإمام الشافعي هذه الكلمة وقسم البدعة إلى نوعين، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله أن البدعة المحمودة ما وافق السنة وما خالف السنة فهو مذموم. ده كلام مين؟ كلام الإمام الشافعي، لأن بعض الناس المتنطعين في الدين والمتهورين في أمر السنة والذين سوغوا لأنفسهم الاختراع في هذا الدين، قال لك يا عم الشيخ الإمام الشافعي بيقول إن البدعة فيه بدعة حسنة وبدعة، ما هو الإمام الشافعي هو اللي شرح لنا يعني بدعة حسنة، قال البدعة الحسنة ما وافقت السنة، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما استدل به الإمام الشافعي من قول عمر نعمة البدعة. ليه؟ لأن عمر لم يخترع شيئا جديدا في الدين، وإنما صلاة التراويح بإمام واحد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حثنا على قيام الليل وحثنا على صلاة التراويح، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ليلة وليلتين وثلاث ليال حتى امتلأ المسجد، في الليلة الرابعة لم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم. لكن لما إجى عهد سيدنا عمر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في الشريعة أن صلاة التراويح ليست فرضا، جمع الناس على إمام واحد، موضوع سهل. فقال عمر نعم البدعة من جهة اللغة وليس من جهة الشرع، فجهة الشرع لا يجوز أن تبتدع شيئا في دين الله أو أن تخترع عملا لم يفعله رسول الله. اتقوا الله، فدين الله قد اكتمل ولم يمت حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا وقال له ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن من اخترع شيئا لم يفعله رسول الله فقد استدرك على الله واستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترع، جاب حاجة لم يأتي بها الله ولم يشرعها رسول الله ولم يفعلها خلفاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فالدين لا يحتاج منا زيادة ولا نقصان، فقد اكتمل ولله الفضل والحمد والنعمة. والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع هو سبيل الوحدة والترابط بين المسلمين، فما فرق المسلمين وما جعل قلوبهم متشتتة إلا البدع التي ابتدعوها والفرق والجماعات التي اخترعوها، فهذا كله ليس من دين الله رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي في هذه الوصية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بسبب يا اخوانا ان احنا تركنا سنة النبي ومشينا وراء البدع والمحدثات. كل انسان له رأيه وله منهجه وله طريقته، كل بما لديه فرح، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل سنة نبيك،